أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

الله في من شاء. وإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. Thank you. فأرسل معنا أخانا نسأل وإنا له لحافظون. وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي المتوكلون أخيه ثم أذن فما جزاء نرفع